بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري يرحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه ليبين منهج الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بين أنها هي الفرقة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حيث الإيمان بالله وبصفاته وبأفعاله، والإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب والرسل واليوم الآخر، كما جاء في كتاب الله، وكما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرض لهذه المسائل في أبواب وفصول مرتبة حسب موضوعاتها وحسب أهميتها، وناقش مخالفيها، وبين أخطاءهم، وأشار إلى انحرافاتهم فيما وقعوا فيه من الأهواء والبدع، كل ذلك بأسلوب بين واضح مؤكد ومؤيد بالأدلة السمعية والأدلة الشرعية والأدلة العقلية مما لا يترك مجالا للشك والريب. وجزاه الله خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدانا الكلام عن الفصل الذي عقده في بيان الدافع والموجب لتأليف هذا الكتاب، حيث ظهر في زمنه اختلافات كثيرة وانحراف واختلاف كان من الضروري أن ينبه إليه وأن يلفت نظر الأمة لخطورته ويبين المنهج الذي ينبغي أن يسلكوه ليتخلصوا من هذه الفتن التي وقعت. حيث انتهينا في دراستنا إلى قوله يرحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الإبانة الكبرى لابن بطة، وسقى حديث منها 22. قال: وقد حدثنا أبو عدي إسماعيل بن محمد الصفا. مما تميز به هذا الكتاب أن كل الأحاديث والآثار التي أوردها ساقها بإسناده من خلال شيوخه عن شيوخهم إلى أن يصل بها إلى منتهى الإسناد، إما مرفوعا وإما موقوفا وإما مقطوعا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا ذهب الصفو، صفو الدنيا يعني خالصها وطيبها وناصعها والصالح منها، ذهب بسبب تفرق الناس، وما بقي منها إلا ما تكدر وما خبث وما اختلط فيه الحق بالباطل. نعم. فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. يعني حتى أصبح الناس يتمنون أن لو ماتوا سالمين خير لهم من أن يعيشوا في هذه الحال الكثيرة الفتن والاختلاف. نعم. قال: حدثنا أبو حفص عمر ابن محمد ابن رجاء قال حدثنا أبو عمران موسى ابن حمدون قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال حدثني فراغ قال حدثني الحسين قال حدثني المسعودي عن زبيد عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر فاليوم فموت اليوم تحفة لكل مسلم يعني فمن كتب له الموت في واقع الوقت يعتبر قد أتحف ونال فضلا لأنه تخلص من فتن الدنيا نعم فقال الرجل الذي حدث فالموت اليوم يقول نعم ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر فالموت اليوم تحفة لكل مسلم نعم فقال الرجل الذي حدثه أبو وائل سمعت عبد الله يقول ما شبهت الدنيا إلا بالثغب ما شبهت الدنيا ما شبهت الدنيا إلا بالثغب نعم والثغب أماكن توجد في رؤوس الجبال تجتمع فيها المياه مياه الأمطار إذا نزلت تكون كالأحواض تجتمع فيها المياه وغالبا هذه المياه تكون نقية لأنها لم تكدر ولم تشب بالأتربة أو ما يخالطها وتبقى حيث تصلح للشرب ويشرب الناس منها ماء صافيا قبل أن تختلط بغيرها فشبه حال الدنيا في بدايتها وفي سلامتها عندما كان أهل العلم يوضحون للناس ويبينون ما هي عليه ويكشفون عن الحق ويوضحون شبههم بمثل هذه الأماكن والأوعية عند نزول المطر بها حديثا فإن ظلت واستمرت وتسرب ما فيها من الماء بقي كدرها نعم سمعت عبد الله يقول ما شبهت الدنيا إلا بالثغب يسري صفوه ويبقى كدره ولن يزال بخير ما إذا حز في نفس الرجل وجد من هو أعلم فمشى إليه فسقاه يعني ما يزال الناس بخير ما دام يتلقون العلم من الفضلاء ومن أهل العلم والمعرفة نعم وأيم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده ليوشكن أن تلتمس ذلك تلتمس ذلك يعني تبحث عنه فلا تجده 24 قال حدثنا صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو العباس محمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال سمعت الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول كيف بك إذا بقيت إلى زمان شهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، يعني يختلط فيه الحق بالباطل، نعم، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، حيث يضطرب الناس ويختلفوا ويتفرقوا ولا يوجد لهم ما يميزهم بالحق والباطل، نعم، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا الحال يصفه ابن بطة رحمه الله عمن أخذه وأخبره به، فإن كان هذا في زمن ابن بطة موجودا فلا شك أنه فيما بعد زمن ابن بطة هو أشد وقوعا وأشد حلولا، نعم. قال الشيخ: فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك. وهذا الاسترجاع منه رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه هو تفويض الأمر لله وإظهار الشكوى، السؤال الله تعالى أن يجنب الناس هذه الفتن في هذه الأزمان، نعم. وعلمنا وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه، يعني وقوع هذه المسائل، نعم. فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس قد نقص على أعقابهم، قد نقص يعني انقلب على عقبه، يتضح له أن الفتن التي انتشرت كثير من الناس خاضوا فيها وتحملوها وعملوا بها وضلوا بها عن سبيل سواء السبيل، نعم. وارتدوا على أدبارهم فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة، ولقد أضحى كثيرا من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون، يعني حال الناس تغيرت حتى إنهم صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، نعم. ويستحلون ما كانوا يحرمون ويعرفون ما كانوا ينكرون. وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين إلا وأفعال من كان على بصيرة، وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين، نعم، ولا أفعال من كان على بصيرة على هذا الدين، نعم، لا من أهل الإيمان به واليقين، نعم. يعني هذه ليست هي الأفعال المطلوبة، بل انقلب الناس فيها وانعكست أمورهم فضلوا وأصبحوا من أهل الضلال، نعم. باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب بعد وتأليفه. كتب أورد هذه المقدمة وشكى عن حال زماني وشكى حال الناس في زمني أراد أن يشير إلى نقطة مهمة، يقول: ما الدافع الذي حمله إلى تأليف هذا الكتاب؟ إنما الدافع إلى ذلك هو إبراز وإظهار ما جاءت به الأدلة من الشرع، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في ضرورة التمسك بما جاء به الإسلام وبما دعا إليه الإيمان وبما أوجبه الله تعالى على الخلق من التمسك بدين الله الذي ينجيهم من الهلاك ومن العذاب. لذلك رأى الإمام ابن بطة رحمه الله أن يكتب هذه المقدمة وهذه التوطئة يذكر بها الناس حتى تستقر في نفوسهم ويعملوا بها طلبا لثواب الله ولما عند الله جل وعلا من الأجر ورغبة في حمل الناس على أن يتمسكوا بما دعت إليه السنة، دعا إليه الكتاب والسنة. نعم. قال الشيخ: أستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، يعني أطلب من الله أن يوفقني وأن يوفقني لأن أكتب لكم وأجمع لكم الأدلة والنصوص التي تحقق هذا الطلب وهذه الغاية. نعم. وأسأله عصمة من الزلل، وأن يجعل ما يوفقنا له من ذلك أصلا بنا إليه. نعم. ومزلفنا لديه، وأن يجعل علم ما علمناه حجة لنا وبركة علينا وعلى من عرفنا ومن قصدنا لحمل ذلك عنا. فإنا لله ومن قصدنا لحمل ذلك عنا، فإنا لله وبه إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. 25. قال: حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد، هذا شيخ الإمام ابن بطة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم بن بشير عن خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أبي مسعود، هكذا أبي ولا لابن مسعود؟ لأبي مسعود. نعم. رضي الله عنهما: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، يعني أن يتغير الناس فيحملون الباطل أو يصوبون الباطل ويبطلون الحق، هذا معنى تعرف ما ينكر وتنكر ما يعرف. نعم. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، ما يحتاج إلى أن يغير الإنسان شيئا من دينه. نعم. 26. قال: حدثنا الحسن بن علي بن زيد قال: حدثنا السري ابن يزيد، السري ابن يزيد الجافوري. نعم. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكرون ما كنتم تعرفون، يعني ما دمتم على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى غيرتم وبدلتم وجعلتم الحق باطلا والباطل حقا فإن هذا يؤثر على عبادتكم ويقينكم وإيمانكم. نعم. وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. نعم، يعني يتكلم بالحق ولا يبالي. 27. قال تكونون في حال، يعني في حال صالحة، فإذا تغير شيء من ذلك فسد عليكم دينكم. نعم. 27. قال حدثنا أبو القاسم الوراق قال حدثنا محمد بن حيان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم القرشي قال حدثني موسى ابن أبي حبيب قال حدثني الحكم بن عمير رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع يعني المهول والمخيف. نعم. والحمل المضلع. نعم، والشيء الذي يثقل حمله، والحمل المضلع يعني الثقيل. والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. هو هذا ظهور البدع، هي فيها كل بلاء وكل سوء. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الرجوع إلى الحق والعلم، ومن الرجوع عن الحق والحق والعلم إلى الجهالة والعمى. يعني الرجوع عن الحق إلى الجهالة والعمى. نعم. 28. قال هذا تعليق الإمام بن بطة على هذا الأثر. نعم. 28. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا عيسى ابن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة ابن يريم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر. إذا وقع الناس في الشر، نعم، خيل لك في الناس أسوة في الشر، أن في الناس من هو أسوة وقدوة، وهذا أمر باطل. لأن الناس متى وقعوا في الشر لا ينبغي لنا أن نتأسى بهم، بل ينبغي لنا أن نلتزم بما كنا نعرفه أو بما تعلمناه من قبل. نعم. ولا نقتدي بأحد منهم. 29 قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الرمام قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثني جدي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي الأحوص قال عبد الله رضي الله عنه ليوطئن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. هذا هو ليوطئن الإنسان نفسه يعني ينبغي له أن يهيئ نفسه بأنه لا يتغير حتى وإن تغير أهل الأرض كلهم، علي أن يبقى ملتزما بما تلقاه من أمر الشرع ولا يضره من تغير. نعم. ولا يكونن أحدكم إمعة، ولا يكونن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل ينبغي أن يكون يعني كاملا، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا لم أسئ بل أحسن، ويصر على ما هو عليه ولا يتغير. نعم. قيل ما الإمعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس إنه لا إسوة في الشر، إنه لا أسوة، الذي يقول أنا مع الناس لا إسوة، فيقال له إنه لا أسوة في الشر، يعني ما فيش في الشر من يتأسى به، بل علينا أن نبقى على ما نحن عليه ولا نتغير. نعم. 30 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ بأدربيل. نعم يعني مدينة. قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له أجر 50 منكم، يعني من 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أعادها 3 مرات، يعني يأتي على الناس زمان وقد تغيروا، لكن الصابر على دينه والقابض على دينه يثاب مثل ما يثاب 50 رجل منكم، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من فضل الله على الصابرين على المحافظة على دين الله. نعم. 31 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمرة. القابض على الجمرة يعني على الجمر، فالذي يقبض على الجمر يجد من الصعوبة واحتراق ما يقبضه ويصبر فيحصل له الثواب العظيم. نعم. 32 قال حدثنا القاضي المحامدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا بكر ابن سليم الصواف قال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. نعم. فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. الذين يصلحون أو يصلحون عند فساد الناس، يكونون يعني صلحاء في أنفسهم ويصلحون الآخرين ممن فسد، يصلحونه ويردونه إلى الحق وينبهونه إلى الأمر المطلوب. نعم. قال الشيخ جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عالمين عاملين وبسنة نبينا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين المتبعين. متبعين. نعم، لأن هذا هو الذي فيه الحق والصواب والإيمان. نعم. ولآثار سلفنا عاملين مقتفين، يعني آثار سلفنا الذين سبقونا نعمل عليها ونحييها، ولعلمائنا متفقين ولعلمائنا متبعين. نعم. ولعلمائنا متفقين مقتدين أو مقتفين. ولعلمائنا مقتفين يعني متبعين. نعم. وبهدي شيوخنا صالحين الصادحين. وبهدي شيوخنا الصالحين ماذا؟ رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. مهتدين بهدي شيوخنا العلماء الصالحين مهتدين، أي نقتدي ونهتدي بهديهم ونسير على منهجهم. نعم. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر بما هو تعالى بلطفه وبعباده. نعم. ورفقة عيد العذارة هذه ودروسا لا من قبل. وتقدست أسماؤه فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني لكل زمان يبعث فيه الرسل يأتي بعدها فترة لا يبعث فيها الرسل ويترك الناس يسيرون على المنهج، لكن يحدث تغير وتبدل فيجدد لهم الأمر والرسالة. أما في هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل العلماء هم ورثة الأنبياء ينبهونهم ويحذرونهم ويعلمونهم في كل حين وفي كل وقت. نعم. ودروسا للأثر بما هو دروسا للأثر يعني اختفاء، درس الأثر بمعنى اختفى وزال. دروسا للآثار يعني قد يكون في نوع من الخفاء أو الاختفاء أو نوع من الغموض، يبعث الله أو فيرسل الله من العلماء من يعلم الناس وينبههم. نعم. بما هو تعالى بلطفه وبعباده ورفقة بأهل عنايته. نعم. برفقه ورفقه بأهل عنايته. نعم. يعني لطفه بهم أنه لا يتركهم سدى وإنما يبعث بهم من يعلمهم. نعم. طيب. ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلى كل زمان لا يخلو كل زمان من يعلم الناس. نعم. كل زمان من بقي من أهل العلم من كل لا يخلى كل لا يخلى لا يخل لا يخل لا يخلي لا يخلي كل زمان لا يخلي كل زمان من بقايا من بقية أو من بقايا أهل العلم. نعم. من بقايا أهل العلم وحملت الحجة يدعون من ضل إلى الهدى، لأن الله يبعث على كل 100 من يرشدها ويعلمها. نعم. ويزودونهم عن الردى ويزودونهم يعني يمنعونهم من الوقوع في الردى. نعم. ويصبرون منهم على الأذى ويصبرون منهم على الأذى. نعم. أو يصبرون منهم على الأذى ويصبرون منهم على الأذى. نعم. ويحيون بكتاب الله الموتى الموتى منهم، يعني من الناس الذين جهلوا كأنهم يحيونهم بتعليمهم. نعم. ويصبرون بعون الله أهل العمى ويبصرون بعون الله أهل العمى. نعم. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء يعني يعلمونهم وينبهوهم. نعم. 33. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.